هذا هو أهم شيء، أهم شيء في المبهمات، وهو الأغلب أن يبهم الأمر حيث لا فائدة وراءه، وهذا هو الأكثر. لو جاء رجل من أقصى المدينة أو كالذي مر على قرية أو نحو ذلك، هذه كلها أبهمت لأنه لا فائدة وراءها في تعيينها، فما دام ما في فائدة الأولى يعني إبهامها. لو جاء شخص قال لك مثلا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، من هو النفس؟ ما اسمه؟ نقول أبهمه الله. طيب ما اسمه؟ نقول ما لا حاجة. فقلنا اضربوه ببعضها، ما هو البعض؟ هل هو الذيل ولا الرأس ولا ماذا؟ نقول هذا مبهم ولا فائدة من تحديده. يقول لك مثلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، من هو؟ واتل عليهم نبأ ابني آدم، من هما؟ قالوا هابيل وقابيل. طيب عندك دليل؟ نأخذ به. ما في دليل؟ ما نستطيع. وهكذا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة، من هو عبدنا؟ قالوا الخضر. في دليل؟ قال نعم في دليل، جاءت السنة ببيانه. فإذا جاءت السنة ببيانه، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه الآية نزلت في من؟ نزلت في زينب بنت جحش. فمثل هذه إن جاءت السنة ببيانها أو جاءت الآثار عن الصحابة ببيانه لأنهم هم الذين شاهدوا التنزيل وعلموا أحوال القرآن، فهذا نقبله. إذا لم يدل عليه دليل فالأولى تركه وعدم البحث عنه. فكثير كثير من في القرآن من الأشياء المبهمة، الإنسان يتعب نفسه وراءها ولا يستفيد منها.